الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي بداية هذا الدرس وهو شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، يحسن أن نقول كلمة تعريفية في فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله عز وجل ومتع به. فالشيخ هو شيخنا العزيز العالم الجليل والفقيه المحقق والأصولي المدقق الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي الحربي. ولد ونشأ ولا يزال في المدينة، وأسأل الله عز وجل أن يميته فيها. أول ما تلقى العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حضر فضيلة الشيخ مجالس الشيخ الأمين وهو دون السادسة من العمر، كما حضر مجالس الشيخ عمر فلاتة رحمه الله والشيخ أبي بكر الجزائري أحسن الله خاتمته، وكذلك مجالس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومجالس الشيخ ابن باز، وكذلك مجالس الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله عز وجل. وهذا يعود إلى أن والده الكريم رحمه الله تعالى قد حبب إليه مجالس أهل العلم منذ أن سكن المدينة، فكان يأخذ ابنه معه إلى هذه المجالس. حفظ الشيخ وأتم حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، ثم درس الدراسة النظامية وتخرج من الابتدائية والتحق بالجامعة الإسلامية بالمعهد المتوسط في الجامعة الإسلامية، فدرس على مشايخ المعهد، وكان كما يقول الشيخ أكثرهم من الأزهر، وكانوا في علوم الآلة من الأقوياء. ولا يزال الشيخ حفظه الله يحتفظ ببعض الكتابات لبعضهم إلى اليوم، حيث أن فيها من الفوائد والدرر. ثم انتقل بعد ذلك إلى المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية، وكان مثل سابقه من وجود ثلة من أهل العلم تتلمذ عليهم الشيخ وأخذ عنهم العلم. ثم التحق فضيلته بكلية الشريعة ودرس في كلية الشريعة، وزامل في هذه الكلية عددا من الفضلاء مثل الشيخ ياسين محمود رحمه الله، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور ترحيب الدوسري حفظه الله تعالى. وتشرف الشيخ في التتلمذ على عدد من المشايخ في الكلية وأيضا خارجها من أمثال الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ علي ناصر فقيهي والشيخ صالح السحيمي والشيخ علي الحذيفي وغيرهم من العلماء والمشايخ المتواجدين في تلك الحقبة. الشيخ يعمل حاليا أستاذ دكتور في قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية، وللشيخ عدد من المؤلفات منها شرح الأصول الثلاثة، وكذلك شرح منظومة السعدي في القواعد الفقهية، وكذلك شرح كتاب البيوع من منار السبيل، وعنده أيضا بعض الأبحاث المتخصصة كقواعد تعارض المصالح والمفاسد ومباحث الكتاب والسنة ودلالات الألفاظ التي أخطأ فيها الرازي، وكذلك بحث بعنوان التعريفات الأصولية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك بحث بعنوان مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك بالإضافة إلى رسالتيه الماجستير والدكتوراه. فرسالة الماجستير كانت بعنوان التأويل وأثره في أصول الفقه، وأما رسالته الدكتوراه فكانت بعنوان القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. وقد تتلمذ على فضيلة الشيخ عدد من التلاميذ والمشايخ الذين تلقوا العلم وأفادوا منه في مشارق الأرض ومغاربها، والذين يعني نفع الله عز وجل بهم في بلدانهم. وقد تشرفت بالدراسة على فضيلة الشيخ وأفدت منه كثيرا، وهو من مشايخي الذين أرجع إليهم كثيرا في المسائل والمشاورات، وذلك لثقتي بعلمه ونصحه وصدقه. وكل من عرف الشيخ وجد فيه غزارة العلم وسعة الاطلاع وسلامة الفهم وحدة الذكاء وقوة الحجة ورجاحة العقل وحصافة الرأي ودقة الملاحظة وحسن الخلق والأدب الجم، كما عرف الشيخ حفظه الله تعالى ومتع به بتأصيلاته العلمية وتقعيداته الشرعية التي نفع الله بها خاصة الناس وعامتهم، لا سيما في زمن الفتن التي نعيشها. وقبل أن أختم، في الحقيقة يحسن يعني أن أنقل لكم يعني رسالة بعثها إلي أحد الأخوة، الأخ عبد الله الشواخ، وهو من مدينة الرقة في سوريا. أنقلها حقيقة لكم للعظة والعبرة ومعرفة ما نحن فيه من النعمة. فيقول: هنيئا لكم يا شباب الكويت، تنظم لكم الدورات العلمية وتيسر لكم أسبابها وتزين لكم أوراقها، وإن كنا لنبكي حتى نحصل على دقائق معدودة من أهل العلم على الهاتف. فاحرصوا إخواني على الاستفادة من هذين العلمين، الأستاذ الدكتور صالح السحيمي والأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، يا ليتني كنت معكم. ثم قال: لعلك تنقل هذه الكلمات لطلاب العلم ليعرفوا هذه النعمة التي يرحلون بها. وختاما، وحتى لا أستأثر بوقتكم مع الشيخ، فإني وإياكم بشوق وفي شوق لسماع كلام الشيخ. أشكر فضيلة الشيخ سليمان وكذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي على تجشمهما عناء السفر واقتطاعهما كثيرا من أوقاتهما لينفعونا ويفيدونا ويدرسونا ويعلمونا الخير، فجزاهما الله خيرا. كما لا يفوتني أن أشكر الإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير والإدارة الثقافية بها على ما يقدمون من دورات علمية ومناشط دعوية، عسى الله عز وجل أن يبارك في جهودهم. كما لا يفوتني أن أشكر أيضا اللجنة المنظمة لدورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية على ما يقدمون ويبذلون من أوقاتهم لتحضير هذا الجهد الذي تتمتعون به الآن. هذا يأخذ منهم وقتا كثيرا، فجزاهم الله خيرا على ما يقدمون. وأشكر مرة أخرى فضيلة الشيخ وأشكركم على حسن استماعكم، وأترك الكلمة للشيخ حفظه الله وبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر فضيلة أخي الشيخ حمد على حسن ظنه، وأسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا أجمعين وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يكفينا شر أنفسنا وشياطين الجن والإنس. ولا شك في أن الاجتماع على العلم كما ذكرنا اليوم نعمة عظيمة، أن في الاجتماع على العلم نعمة عظيمة وثوابا كريما، ويحتاج إلى صبر، فالعلم ثقيل والإنسان يحتاج إلى أن يتصبر في اقتطاع وقته، فالمشاغل كثيرة، يحتاج إلى أن يصبر على السماع، فإن سماع العلم ثقيل، ولذلك لا يقبل عليه إلا الفضلاء من الناس. الناس يعجبها ما يطرب ولا يتعب من قصص وغيرها، ويثقل عليها العلم، فيحتاج العلم إلى صبر. ثم إن العلم يحتاج إلى مجاهدة في الحضور، فليس الشأن أن تحضر، ولكن الشأن أن تحضر. الإنسان يحتاج حتى يستفيد من العلم أن يحضر قلبه وأن يلقي سمعه وأن يكون شهيدا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إبليس حريص على أن يصرف طالب العلم عن العلم، فيبدأ بصرفه عن الحضور أصلا، إما بأن يقول إن مشاغلك كثيرة وإن هذا العلم معروف، أو أنت أكبر من أن تذهب إلى هذه الحلق، أو أنت أصغر من أن تفهم هذا العلم، أو غير ذلك. فإن لم يفلح في هذا حاول أن يصرفه عن الانتفاع بالعلم بصرفه عن الاستماع، فيأتيه بالشواغل والصوارف التي تخرجه من الدرس، إما إلى خير وإما إلى شر. المهم أن يصرفه عن الاستماع للعلم، فيحتاج الأمر إلى مجاهدة. وإذا جاء الشيطان ليخطف قلب الإنسان يجاهده الإنسان ويرد قلبه ليستمع وينتفع. ولعل مما يعين على هذا أن يحرص الإنسان على القيد والتقييد، فإن في التقييد منافع، منها حضور القلب، لأن الإنسان وهو يقيد يحرص على أن يستمع، وهذا يعينه على الانتفاع بالعلم. فأوصي إخواني بالجهاد في سبيل الله في هذا الشأن العظيم، وإحضار القلوب ومجاهدة الشيطان ومدافعة الشيطان الذي يحاول أن يصرف الإنسان عن العلم. ونحن إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس كما هو معلوم لديكم سنكمل السلسلة المتقدمة في شرح أحاديث بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، وقد تقدم الكلام عن هذا الكتاب مني ومن غيري فيما مضى من الدورات، ولذلك نشرع مباشرة في المقصود، وهو شرح كتاب الحج من هذا السفر العظيم النافع الذي لا يستغني عنه فقيه ولا طالب علم. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. نعم، كتاب الحج. الكتاب في اللغة يا إخوة هو المجموع المضموم من الكتب، والكتب هو الجمع والضم. يقول القائل: كتبت الحطب، إذا جمعه في حزمة واحدة، إذا ضم الحطب إلى بعضه وجمعه في حزمة واحدة يقول كتبت الحطب. ومنه تسمى كتيبة الفرسان في الجيش كتيبة، وإلى اليوم يسمونها كتيبة، لأن الفرسان فيها ينضم بعضهم إلى بعض. ومنه يسمى المكتوب كتابا، لأن الكلام يجمع فيه. الرسالة قديما كانت تسمى كتابا، الكتب تسمى كتبا لأن الكلام يجمع فيها ويؤلف منه معان. ومقصود العلماء بالكتاب الموطن الذي تجمع فيه المسائل. فمقصود الحافظ ابن حجر رحمه الله من قوله كتاب الحج أي هذا موطن أجمع لك فيه أحاديث أحكام الحج، هذا موطن أجمع لك فيه أحاديث أحكام الحج، هذا معنى الكتاب. وأما الحج فالحج في اللغة قال بعض أهل العلم هو القصد، هو القصد، القصد مطلقا إلى أي شيء. فتقول مثلا: حججت بيتي، أي قصدت بيتي. حججت الجامعة، أي قصدت الجامعة. وقال بعض أهل العلم هو القصد إلى معظم، يعني هو القصد لكنه ليس مطلق القصد، وإنما القصد إلى معظم. فإذا كنت تقصد إلى معظم تقول حججت، أما ما دون هذا فلا يصح أن تقول حججت. ومنه حج بيت الله الحرام لأنه قصد إلى معظم. وقال بعض العلماء إن الحج في اللغة هو القصد المتكرر، هو القصد المتكرر. فإذا كان هذا القصد يتكرر من الإنسان فإنه يسمى حجا. ومادة الحج كما قلنا تدور على القصد، لكن هل هو قصد مطلق أو قصد مخصوص، هذا الذي اختلف فيه علماء اللغة. أما الحج بالمعنى الشرعي فهو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا إلى الله تعالى. قصد بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا لله تعالى. قصد بيت الله الحرام، والمقصود أن الإنسان يقصد المسجد الحرام وهو الحرم كله وما يتعلق به كالخروج إلى عرفة ونحو ذلك لأداء المناسك المعلومة المعروفة في الحج في زمن مخصوص. فالحج له زمنه المخصوص المعروف بأشهر الحج تقربا إلى الله تعالى. فلا يكون الحج حجا شرعيا إلا إذا كان بقصد التقرب إلى الله. فهناك من يذهب إلى الحج ولا يحج، هناك من يذهب إلى الحج ويؤدي المناسك لكنه ما حج شرعا، وهو الذي يذهب لغير وجه الله، كالذي يذهب والعياذ بالله ليمدح، ليقال إنه يحج كل سنة، أو يقال إنه كثير الحج أو نحو ذلك، لا يقصد وجه الله. هذا نعم قصد البيت الحرام وأدى المناسك في الزمن المخصوص لكنه ما حج شرعا. فلا يكون الحج حجا شرعيا إلا إذا كان بقصد التقرب إلى الله عز وجل. والحج فرض على من توفرت فيه الشروط بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وهو من الفرائض القطعية في الإسلام. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، وهذه الآية فيها مؤكدات للوجوب من حيث الألفاظ ومن حيث المعنى، وكذلك سيأتينا إن شاء الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، كما في صحيح مسلم. وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا يقينيا على أن الحج مفروض على من توفرت فيه الشروط مرة في العمر، وهذا من الإجماعات اليقينية التي يقول العلماء: من جحدها فقد كفر. فمن جحد فريضة الحج فهو كافر، لأن هذا الأمر قد حصل عليه الإجماع القطعي الذي لا ينازع فيه مسلم، لا ينازع فيه مسلم. وسيأتينا إن شاء الله الإشارة إلى شروط وجوب الحج في المواطن التي يشير إليها الحافظ بذكر الأحاديث التي تشير إليها. ولا شك أن هذا الكتاب كتاب عظيم، أعني كتاب الحج، لأنه يتعلق بأحد أركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والحافظ رحمه الله بدأ الكتاب بالكلام عن فضل الحج من باب تشويق النفوس وترغيبها في هذه الفريضة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة في اللغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت الحرام على الوجه المخصوص تقربا لله تعالى، زيارة البيت الحرام على الوجه المخصوص الذي هو أداء المناسك المعلومة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير تقربا إلى الله تعالى. العمرة إلى العمرة كفارة، الكفارة من الكفر وهو الستر، من الكفر وهو الستر، والمقصود أنها ماحية لما بينهما من الذنوب، ماحية لما بينهما من الذنوب. والحج المبرور، الحج المبرور يا إخوة هو الذي تم فيه الإخلاص، هو الذي تم فيه الإخلاص ووافق السنة وخلى من محظورات الإحرام. الحج المبرور هو الذي تم فيه الإخلاص ووافق السنة في الأعمال وخلى من محظورات الإحرام ومن ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر والعزم على عود إلى ذنب سابق ولم يكن فيه رفث ولا فسوق ولا جدال. الحج المبرور هو الذي تم فيه الإخلاص، فلا يكون الحج مبرورا إلا إذا تجرد فيه المسلم لله فحقق إخلاصه ووافق السنة، فأتى الإنسان بأعمال الحج متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى من محظورات الإحرام إلا أن يكون معذورا ومن ارتكاب كبائر الذنوب فيخلو من الغيبة والكذب وغير ذلك من كبائر الذنوب والإصرار على الصغائر، والإصرار على الصغائر والعزم على ذنب سابق، بمعنى أن الإنسان إذا كان في بلده مقيما على ذنب ثم ذهب إلى الحج وهو يعزم على أن يعود إلى ذنبه فإن حجه لا يكون مبرورا، فلا بد فيه من التوبة في الحقيقة من الذنوب وخلى من الرفث والفسوق والجدل. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يكون حجا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث العظيم يا إخوة فيه بيان فضل الحج والعمرة، وأن العمرة كفارة لما بينها وبين العمرة الأخرى، وجمهور أهل العلم على أن المقصود هنا أنها تكفر الصغائر، تكفر الصغائر، فالذي يكفر بالعمرة إنما هو الصغائر. فإذا اعتمر الإنسان إن كانت عليه صغائر كفرت عنه هذه الصغائر، وإن لم يكن عليه صغائر قال كيف يمكن يكون إنسان ليس عليه صغائر والذنب كالحتم للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ. نقول نعم، يمكن أن تكون الصغائر قد كفرت بالصلاة، فالصلوات الخمس كفارة لما بينها، فقد يكون الإنسان أتى بصغائر لكن كفرت بالصلاة فيأتي بالعمرة وليس عليه صغائر. يقول العلماء هنا يخفف من الكبائر بمقدار الصغائر، يعني إذا كان الإنسان لم تكن عليه صغائر وكانت عليه كبائر فإن العمرة تخفف من الكبيرة بمقدار الصغيرة. فإن لم تصادف كبائر قال العلماء ينقلب مقدار التكفير ثوابا، ينقلب مقدار التكفير ثوابا فيضاف إلى ثواب العمرة، لأن الله حكم عدل، لأن الله حكم عدل، فمن كانت عليه صغائر كفرت صغائره، من لم يكن عليه صغائر خفف من كبائره، من لم يكن عليه كبائر لا يحرم هذا الفضل، بل يتفضل الله عليه فيثاب بمقدار التكفير ثوابا فوق ثواب العمرة. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، وفضل الله على هذه الأمة فضل عظيم، لأن الله فتح للأمة أبواب الجنة وجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء ويثيب على النية، وجعل السيئة بمثلها ويعفو عن كثير ما لم يكن شركا، وجعل أسباب تكفير الذنوب كثيرة جدا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل الحج المبرور يكفر الذنوب؟ نعم، الحج المبرور يكفر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المتفق عليه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا هو الحج المبرور. إذن الحج المبرور يكفر الذنوب، وظاهر هذا الحديث المتفق عليه أن الحج المبرور يكفر الذنوب كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجع كيوم ولدته أمه. ولا شك أن الإنسان عندما تلده أمه يولد بلا ذنوب، والعلماء مختلفون هل الحج المبرور يكفر الذنوب كلها أو يكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، والتحقيق أن الحج المبرور الذي وصفناه يكفر الذنوب كلها. فإذا وقع الحج على الصفة التي ذكرناها في صفة الحج المبرور فإنه يكفر الذنوب كلها، أما إذا خلا من صفة العزم على عدم العودة إلى الذنوب فإنه يكفر الصغائر دون الكبار، لأنه يسقط من كونه حجا مبرورا. يعني إنسان ذهب إلى الحج وهو عازم على أن لا يرجع إلى ذنوبه، واتصف بالصفات التي ذكرناها، تكفر عنه الذنوب صغيرها وكبيرها بهذا الحج. إنسان ذهب إلى الحج ووجدت فيه صفات الحج المبرور إلا أنه عازم على أن يعود إلى ذنوبه بعد الحج، فهذا تكفر عنه الصغائر دون الكبائر. وهذا التحقيق في المسألة الذي يجمع فيه بين الأدلة، يجمع فيه بين الأدلة. والحج المبرور ثوابه الجنة التي أعد الله فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الحديث يا إخوة فيه الحث على الإكثار من العمرة والإكثار من الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، وفي هذا الحث على أن يكثر الإنسان من العمرة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تشويق للحج. وقد جاء في الحديث عند الترمذي والنسائي بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وكما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحديث صحيح الإسناد، فهذا يدل على مشروعية المتابعة بين الحج والعمرة. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا إشارة إلى هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم، علم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد من أفضل الأعمال كما سيأتينا إن شاء الله في درس الفجر غدا. فالصحابيات رضوان الله عليهن اشتقنا إلى هذه الفضيلة، فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: على النساء جهاد؟ وهذا استفهام، هل على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ذكر الحافظ ابن حجر. وفي هذا الحديث دلائل على أمور، منها أن الجهاد الذي جاء فضله في الكتاب والسنة أعم من قتال الكفار، فليس الجهاد خاصا بقتال الكفار، بل الجهاد أن يحقق الإنسان كونه مؤمنا، أن يحقق الإنسان كونه مؤمنا. لأن انظروا هنا، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: على النساء جهاد، فماذا قال؟ قال: نعم، إذن عليهن جهاد. ما هو هذا الجهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فسمى الحج والعمرة جهاد، فدل ذلك على أن الجهاد الفاضل بمعناها العام يشمل أمور الدين، وهي أن يحقق المسلم كونه مسلما. ولذلك كان السلف يرون أن من اغبرت قدماه في طريق طلب العلم يدخل في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، يدخل في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله. إذن هذا الحديث دليل على أن الجهاد في المعنى الشرعي أعم من قتال الكفار. في هذا الحديث دليل على أن الحج والعمرة يحتاجان إلى جهاد ومجاهدة، جهاد من جهة حث النفس على الذهاب، لأن الإنسان يترك بلده في حال مختلفة، فعليه محظورات معينة ينبغي أن يجتنبها، ويتغير لباسه المعتاد، وكذلك المرأة عليها محظورات معينة، فيترك بلده فيحتاج إلى مجاهدة للنفس حتى يذهب، وجهاد في النفقة، لأن الإنسان يخرج من ماله والمال عزيز على النفس، وجهاد في الالتزام بالمشروع. وأنا دائما أقول للناس: إنك عندما تقدم إلى الحج فأنت في سباق إلى الجنة، فينبغي أن تجاهد نفسك في الأفضل، لا أن تبحث عن الرخص. الرخص إنما تكون إذا احتاجها الإنسان، يبحث عن الرخصة الشرعية وليست الرخصة المتكلفة، وإلا في الأصل أنه يبحث عن الأفضل، والأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف فيفعل، ماذا فعل في السعي فيفعل، ماذا فعل في منى فيفعل، يحرص على هذا. فهذا يحتاج إلى جهاد، لأن الرفقة في الغالب لا يطيعون، فيحتاج إلى مجاهدة وصبر وكلمات طيبة. فالحج والعمرة لا شك أنهما يحتاجان إلى جهاد عظيم. هذا الحديث فيه مشروعية العمرة، والعمرة مشروعة بإجماع المسلمين، العمرة مشروعة بإجماع المسلمين. وفي هذا الحديث الذي معنا دليل على وجوب العمرة، في هذا الحديث الذي معنا دليل على وجوب العمرة كالحج مرة في العمر. أين الدليل هنا؟ من أين نأخذ أن العمرة واجبة؟ نقول: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهن، وهذا اللفظ يدل على الوجوب، أي يلزمهن حج وعمرة. وإذا وجب هذا على النساء فمن باب أولى أن يجب على الرجال. إذن العمرة واجبة مرة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها واجبة على النساء، فإذا وجبت على النساء فمن باب أولى أن تجب على الرجال، ولا مفرق بينهم في وجوب الحج والعمرة. وهذا القول بالوجوب هو المشهور عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي وعن جماعة من أهل الحديث، أن العمرة واجبة مرة في العمر. ويستدلون مع استدلالهم بهذا الحديث أن الله عز وجل، يستدلون بأن الله عز وجل قارن بين الحج والعمرة في الإتمام فيقرن بينهما في الأحكام، أن الله قارن بين الحج والعمرة في الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله، فقارن الله بينهما في الإتمام فيقترنان في الأحكام، فيقترنان في الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج، فيقترنان في الأحكام. فكما أن الحج واجب فإن العمرة واجبة. وأيضا يستدلون بما رواه أهل السنن عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال: حج عن أبيك واعتمر. وإسناده صحيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، فأمره أن يحج عن أبيه وأن يعتمر. ثم إنه قال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة، فهذا دليل على أن العمرة واجبة عليه، ولذلك ذكر أنه لا يستطيع العمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. كذلك يستدلون بما أخرجه الدارقطني وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وصححه الألباني وابن باز رحم الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسلام، وهذه فرائض الإسلام، ذكر: وأن تحج وتعتمر، فذكر العمرة من فرائض الإسلام، فهذا يدل على أن العمرة واجبة. قال الحافظ: وأصله في الصحيح، أصل هذا الحديث في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا معنى أصله في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تجاهدن الجهاد الخاص الذي هو قتال الكفار، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة لا يشرع لها الجهاد، والمقصود بالجهاد هنا الجهاد الخاص الذي هو قتال الكفار، وهذا في حال الطلب، قتال الطلب. أما في حال قتال الدفع فإن أمكنها أن تدفع فهي مأجورة على هذا، يعني لو دخل العدو بلاد المسلمين وكانت تستطيع أن ترمي عليهم الحجر من السطح أو ترميهم بسلاح أو نحو ذلك فإنها مأجورة على هذا وتدخل في الجهاد. أما جهاد الطلب فلا يشرع للمرأة أن تدخل فيه أصلا، وجهاد الدفع يكون بمقدار ما يليق بها، فلا تخالط الرجال ولا تفعل ما يفعله الرجال، لكنها تفعل ما تستطيع، كأن تدفع من خلال بيتها أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنها مأجورة فيه وتكون مجاهدة في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. نعم، هذان الحديثان متعلقان بحكم العمرة. فالحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا الحديث نص في أن العمرة ليست واجبة، فلو كان صحيحا لحسم المسألة، لكن الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا، والمرفوع ضعيف بلا شك، ضعفه الإمام أحمد والبيهقي وابن عبد البر وابن الملقن وابن حجر في فتح الباري والألباني وابن باز وجماعة العلماء، قالوا إنه ضعيف. قال: والراجح وقفه. والراجح وقفه، قال ابن العربي: الصحيح أنه موقوف من قول جابر. إذن هذا الحديث يا إخوة يدل على أن العمرة ليست واجبة بل هي سنة، لأنه قال: لا، وأن تعتمر خير لك. إذن ليست واجبة وهي سنة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وقول للشافعي أن العمرة سنة وليست واجبة. إلا أن هذا الحديث ضعيف، إلا أن هذا الحديث ضعيف. فإن قال قائل: إن جابرا رضي الله عنه قال هذا، وقول الصحابي حجة، إذن يدل على أن العمرة ليست واجبة، نقول: قول جابر رضي الله عنه معارض بمثله من أقوال الصحابة، معارض بمثله من أقوال الصحابة، كما في الحديث الآخر: الحج والعمرة فريضتان، فقد ثبت هذا اللفظ من قول زيد بن ثابت، ثبت هذا اللفظ من قول زيد بن ثابت موقوفا عليه. إذن قول جابر رضي الله عنه معارض بقول زيد رضي الله عنه، وأقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت، ليس في واحد منها حجة على الآخر. إذن حديث جابر لا يصلح أن يكون حجة على عدم وجوب العمرة، لأن المرفوع ضعيف والموقوف معارض بمثله، والموقوف معارض بمثله. وحديث جابر الآخر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان، ضعيف، ضعفه ابن تيمية وابن عبد الهادي والذهبي وابن الملقن والألباني وابن باز، لكن رواه البيهقي موقوفا على زيد بن ثابت بإسناد صحيح. الحج والعمرة فريضتان رواه البيهقي موقوفا على زيد بن ثابت بإسناد صحيح. إذن هذا متعلق بحكم الحج والعمرة، والذي يظهر والله أعلم أن العمرة واجبة لما قررناه من الأدلة ولضعف الأدلة الدالة على عدم وجوب العمرة. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. في صنيع الحافظ هنا يا إخوة إشارة إلى شرط الاستطاعة لوجوب الحج. وهذا الشرط كما يقول العلماء أعظم شروط وجوب الحج. أعظم شروط وجوب الحج الاستطاعة، لأن الله عز وجل نص عليه في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، للآية التي ذكرناها. لكن العلماء اختلفوا في تفسير الاستطاعة، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يأتي السؤال: كيف يستطيع السبيل؟ كيف يستطيع السبيل؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، وكثير من أهل العلم يقولون يعني إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، هي الزاد والراحلة. وهذا الذي ورد في هذا الحديث الذي ذكره الحافظ، تفسير السبيل بالزاد والراحلة. إلا أن الحديث وإن صححه الحاكم وحسنه الترمذي ضعيف عند جمهور المحدثين. الحديث وإن قال الحاكم إنه صحيح وقال الترمذي إنه حسن، ضعيف عند جمهور المحدثين، فهو ضعيف. والناس في الاستطاعة نوعان، الناس في الاستطاعة نوعان: قريب من مكة يمكنه المشي إلى الحج من غير مشقة زائدة، قريب من مكة يمكنه المشي إلى الحج من غير مشقة زائدة، وهذا حضر وقت الأذان؟ لا ما سمع شيء. بقي. وهذا لا تعتبر الراحلة شرطا في حقه. القريب من مكة، من أهل مكة أو قريب منها يستطيع أن يمشي، لا تعتبر الراحلة شرطا في حقه. والقسم الثاني البعيد من مكة، الذي لا يستطيع المشي إلى مكة إلا بمشقة زائدة، فهذا تعتبر الراحلة في حقه شرطا، فلا يجب عليه الحج إلا إذا ملك الراحلة أو ملك قيمتها فيجب عليه أن يشتريها، أو ملك أجرتها فيستأجر. فإذا كان غير مالك للراحلة وغير مالك لقيمتها وغير مالك لأجرتها فهو غير مستطيع عند كثير من العلماء. وأما الزاد وهو ما يحتاج إليه في ذهابه وإيابه من أكل وشرب وكسوة، فهو شرط للقريب والبعيد، شرط للقريب والبعيد، ويشترط فيه أن يكون زائدا عن حاجات الإنسان الضرورية، أن يكون زائدا عن حاجات الإنسان الضرورية. واستدل هؤلاء العلماء الذين يفسرون الاستطاعة بالزاد والراحلة بأحاديث وآثار كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء، لكن لا شك أن من وجد الزاد والراحلة مستطيع، أن من وجد الزاد والراحلة مستطيع يجب عليه أن يحج. لكن السؤال: من لم يجد الزاد والراحلة هل يسقط عنه وجوب الحج؟ نقول الأصل والغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلا إذا كان عنده راحلة، والحكم في الشرع للغالب، والحكم في الشرع للغالب. فنقول لا شك أن الراجح أن من لم يملك، طيب لعلنا نقف ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. أقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الاستطاعة بمعنى أن يملك الإنسان الزاد والراحلة شرط لوجوب الحج، لأن الغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلا إذا كان مالكا لهما، والحكم للغالب. وقد كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن هذه الأحاديث الواردة في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة وإن كانت ضعيفة إلا أنها يصلح أن يشد بعضها بعضا فتكون حسنة لغيرها، فتكون حسنة لغيرها. وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أنها ضعيفة ولا ترتقي إلى درجة الحسن، لكن الحال يدل على أن من لم يملك الزاد والراحلة لا يكون مستطيعا. بل من لطائف كلام أهل العلم أن العلماء ذكروا أن الإنسان لو وجد دابة توصله إلى مكة وزادا يوصله إلى مكة ولا يجد ما يعيده إلى بلده، يعني وجد ما يوصله قادر على أن يصل ولكن لا يجد ما يرده إلى بلده، إما الراحلة لا ترده أو الزاد لا يكفيه، قالوا لا يجب عليه الحج لأن مفارقة الوطن شديدة، لأن مفارقة الوطن شديدة، يعني على ما كان أول أنه لو ذهب إلى مكة يبقى في مكة لأنه لا يستطيع أن يرجع، سيترتب عليه أنه يفارق وطنه وما ألفه، ومفارقة الوطن شديدة، فقالوا لا يجب عليه أن يحج حتى يجد دابة توصله وترجعه وزادا يكفيه ليذهب ويعود، فإذا حصل هذا فإنه يجب عليه الحج. هذا الشرط يا إخوة عند أهل العلم يقولون هو شرط وجوب، شرط وجوب، بمعنى لو أن إنسانا من الكويت ما عنده دابة لكن ذهب يمشي إلى مكة وحج، حجه صحيح ومجزئ، وإن كان الحج لا يجب عليه، هذا معنى أنه شرط وجوب، لأنه كان سيأتينا إن شاء الله أن من الشروط ما هو شرط وجوب فقط، ومن الشروط ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومن الشروط ما هو شرط وجوب وصحة، سيأتي إن شاء الله ونفصل يعني هذا عندما ننتهي من الإشارات التي أشار الحافظ فيها إلى شروط وجوب الحج. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبة بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر وهذا من فقهه رحمه الله، لأن فيه إشارة إلى شرط من شروط وجوب الحج. تقدم الكلام عن الاستطاعة وهي أعظم شروط وجوب الحج، الآن يورد هذا الحديث ليشير إلى شرط من شروط وجوب الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء منطقة بين مكة والمدينة تبعد عن المدينة ما يقرب من 80 كيلو في الطريق القديم، ليس في الطريق الجديد المسمى بطريق الهجرة، وإنما في الطريق القديم، طريق مكة المدينة القديم. هذه المنطقة تسمى بالروحاء ولا زالت تسمى بالروحاء إلى اليوم، لا زالت إلى يومنا هذا تسمى بالروحاء. قال لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. هؤلاء قوم أسلموا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب الله لهم الصحبة وفضلها بهذا، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله، وهذا دليل على أنهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بهذه اللقيا تثبت لهم الصحبة، تثبت لهم الصحبة. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. وهذا يا إخوة يدل على أن حج الصبي عبادة مقبولة، على أن حج الصبي عبادة مقبولة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر. فإذا حج الصبي فإنه يؤجر على هذا، ويؤجر من حج به سواء كان والدا أو غير والد. لو أن أبا الصبي حج به يؤجر، لو أن أم الصبي حجت به تؤجر، لو أن عمه حج به يؤجر. فمن حج بالصبي يؤجر. وقد ثبت أن السلف كانوا يحججون صبيانهم، فثبت في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد الكندي أنه قال حج أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وأنا ابن 7 سنين، وابن عباس رضي الله عنهما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما يحتلم، قد ناهز الاحتلام. وهذا سواء كان الصبي صغيرا أو كبيرا قد ناهز البلوغ. يعني إذا كان الصبي كبيرا يمشي أو كان صغيرا يحمل فإن حجه عبادة مقبولة. أما إذا كان كبيرا يمشي فالأمر ظاهر، وقد حج نفر من الصحابة قبل بلوغهم كابن عباس رضي الله عنهما. وأما كون الصبي صغيرا يحمل ويكون حجه عبادة مقبولة فإن هذا الحديث يدل عليه. لماذا؟ لأن هذه المرأة رفعت صبيا، والظاهر أن المرأة لا تستطيع أن ترفع الصبي إلا إذا كان صغيرا، لأن الأصل في المرأة أنها ضعيفة، فكونها رفعته هذا دليل على أن هذا الصبي صغير، بل جاء ما يدل على أنه كان محمولا. فعند أبي داود بإسناد صححه الألباني قال ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي، بعضد صبي بيده، بعضده، فأخرجته من محفتها، فأخرجته من محفتها. وروى النسائي بإسناد صححه الألباني قال فأخرجت امرأة صبيا من المحفة. إذن هو محمول في داخل المحفة، وهذا يدل على أنه صغير. إذن حج الصبي وعمرة الصبي عبادة مقبولة سواء كان صغيرا لا يستطيع المشي أو كبيرا لم يبلغ يستطيع أن يمشي. وصفة الحج بالصبي يا إخوة أنه يفعل به ما يمكن فعله، فإذا كان الصبي غلاما يجرد من اللباس، فإذا كان صغيرا رضيعا فإنه يعفى في عن كونه يلبس الحفاظات لكونها لمصلحة عامة حتى لا يلوث المكان فيعفى عنه ولا يلزم شيء، لكن يجرد من القمصان والسراويل وغير ذلك ويلبس ملابس الإحرام. فإذا كان صغيرا لا يدرك فإن والده أو من حج به ينوي عنه عند الميقات، ينوي عنه عند الميقات ويطوف به. والأحوط إذا لم يكن هنالك زحام أن يطوف الأب طوافا لعمرته ثم يطوف طوافا للصبي، لأنه هنا يحتاج إلى النية، يعني هو الذي سينوي عن الصبي، ولا تجتمع النيتان في القلب، هذا الأصل. فينوي عن نفسه ثم يحمل الصبي وينوي عن الصبي. لكن إذا شق ك كالزحام وقت الزحام في الحج، فإن العلماء يسهلون ويقولون يقع إن شاء الله عن الحامل والمحمول، يقع عن الحامل والمحمول. وإذا كان الصبي فوق سبع سنين، فوق سبع سنين، فإنه يؤمر بالنية. فإذا جاء إلى الميقات يقال له قل لبيك اللهم عمرة. إذا جاءوا يطوفون يقولون نحن الآن نطوف، انوي الطواف، نحن الآن نسعى، انوي استعي. وهنا لا يضر حتى لو كان محمولا، لأنه هو ينوي لنفسه، فلا إشكال في المسألة. إذن الصبي إذا كان دون سن السابعة فإنه يتولى أمره من يحج به، وإذا كان بعد سن السابعة، في سن السابعة فأكثر، فإنه يؤمر بما يستطيع ويتوكل عنه فيما تدخله النيابة كرمي الجمار ونحوها. وهذا الحج نافلة، هذا الحج نافلة، ولا يعني يسقط يعني الوجوب كما سيأتي، بمعنى إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى لما يأتي. هذا الحديث يا إخوة دليل على أن البلوغ شرط لوجوب الحج، دليل على أن البلوغ شرط لوجوب الحج، مع ما سيأتي إن شاء الله من الحديث الذي سنعلق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على دابته، وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وأصحابه، فكان يركب على الدابة ويركب معه من يكون من محتاجا من أصحابه، أو من له شرف من أصحابه، أو نحو ذلك. وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه. قال: فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وفي هذا أن المربي ينبغي عليه أن يمنع رعيته مما قد يضرهم، فالنظر في التلفاز إلى النساء الفاتنات، ينبغي أن يحرص أولياء الأمور إلى منع ذلك من البيوت. فهذا الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فجعل يصرف وجهه إلى الشق الآخر ليمنعه من النظر إلى هذه المرأة. بعض أهل العلم أخذ من هذه الجملة أن المرأة في الحج لا تستر وجهها، أن المرأة في الحج لا تستر وجهها، قالوا لأنه قال: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. لكن هذا يحتمل أن يكون النظر إلى الوجه، ويحتمل أن يكون النظر إلى المرأة وليس إلى وجهها، والنصوص الأخرى ليست محتملة. فالصحيح أن المرأة لم تمنع إلا من النقاب، ويجب عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجانب بغير النقاب. هذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة. قال: فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ هنا يا إخوة، هذا الرجل كبير ما يستطيع أن يثبت على الراحلة، ويلحق به كل إنسان لا يستطيع ركوب الدابة أو السيارة أو الطائرة لعلة من العلل. يعني بعض الناس الآن ما يستطيع أن يركب الوسائل، لو ركب يعني تصيبه مشقة شديدة، يصيبه استفراء وتصيبه أمور ويمرض ونحو ذلك. هذا لا مثل الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. هنا تلحظون يا إخوة أن المرأة قالت إن فريضة الله على عباده الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا. إذن أثبتت الفرضية على هذا الشيخ الكبير أو لم تثبته؟ أثبتت. هل أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينكر عليها. إذن هذا يدل على أن الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا بغيره، وهذا النوع يسمى بالاستطاعة بالغير. نحن تكلمنا سابقا عن الاستطاعة بالنفس، هنا فيه الاستطاعة بالغير. إذا كان الإنسان يستطيع بغيره، كيف يستطيع بغيره؟ إذا كان عاجزا عن الوصول إلى مكة بسبب دائم وكان عنده مال، فإنه يجب عليه أن يوكل غيره، فإنه يجب عليه أن يوكل غيره ما لم يتطوع أحد بالحج عنه. يعني رجل كبير في السن يريد أن يحج ما يستطيع أن يذهب إلى مكة وعنده مال، نقول يجب عليك أن توكل شخصا يحج عنك. قال ابنه لا أنا سأحج عن أبي، نقول يكفي. لكن إذا لم يتطوع أحد فإنه يجب عليه أن يحجج من ماله. فهذا فيه ما يسمى عند أهل العلم بالاستطاعة بالغير. طبعا هذا يا إخوة إنما هو في العجز الذي يغلب على الظن عدم زواله، ككبر السن أو المرض المزمن الدائم. أما ما يرجى زواله كمرض يرجى برؤه أو فقر فإنه لا يبيح التوكيل ولا يبيح أن يحج أحد عنه عند جمهور أهل العلم، بل ينتظر حتى يبرأ. يعني إنسان عنده والدته مريضة تعالج ولكن يرجى شفاؤها، يقول أريد أن أحج عن أمي هذا العام، نقول لا تحج، بل تنتظر حتى تشفى إن شاء الله وتحج بنفسها. يأتينا بعض الأشخاص يقول والدي مثلا في بلد بعيد في إندونيسيا مثلا، وأنا الآن في السعودية أو في الكويت، ووالدي فقير ما يجد قيمة التذكرة، فأنا أريد أن أحج عنه، نقول لا، لأن الفقر يرجى زواله فلا تحج عنه عند جمهور أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فإن الله أحق بالوفاء. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. فهذه المرأة أوجبت الحج على نفسها بالنذر. والمعلوم يا إخوة أن الدخول في النذر إن كان من باب المجازاة فهو محرم على الصحيح، وإن كان من باب التبرر فهو مكروه على الصحيح. النذر إن كان من باب المجازاة إن شفى الله مريضي لله علي أن أفعل كذا، هذا باب المجازاة، فالصحيح أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا ظاهر أنه في باب المجازاة، إن نجحت أذبح شاة لله، الصحيح أن الدخول في مثل هذا النذر محرم، وبعض أهل العلم بل أكثرهم يرون أنه مكروه، وإن كان من باب التبرر ليس مجازاة، لله علي أن أحج، لله علي أن أصوم 4 أيام من الشهر، فالصحيح أن الدخول فيه مكروه لأن الله لم يلزمك به ابتداء لرفع المشقة، فإدخال المشقة على نفسك مكروه، إدخال المشقة على نفسك مكروه. إذا أردت أن تتقرب فتقرب بدون نذر، تريد أن تذبح اذبح، تريد أن تصوم صم، لكن لا تلزم نفسك، فإنك لا تدري ما يقع لك. لكن إذا وقع النذر وجب الوفاء به، سواء كان نذر مجازاة أو تبرر، إذا وقع النذر وجب الوفاء به. فهذه المرأة نذرت أن تحج ولم تستطع أن تحج، فتسأل هذه المرأة عن أمها، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها. وهذا دليل على أنه يجوز الحج عن الغير، يجوز الحج عن الغير. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. وهذا الحديث دليل على حجية القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حق الله على حق الآدميين، قال: أرأيت لو كان على أمك دين، يعني للناس، أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. وهذا أيضا دليل على ما يقول بعض أهل العلم من أن من مات وعليه حج واجب، يجب على أوليائه أن يحججوا عنه من ماله، أن يحججوا عنه من ماله، أو يحج عنه أحدهم، هذا واجب. من مات وعليه ما وله مال وعليه حج بالفرض أو بالنذر، فإنه يجب على أوليائه أن يحججوا عنه من ماله، أو يحج عنه أحدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج وجعل هذا كقضاء الدين، فيكون حكمه في الشرع كحكم قضاء الدين. إذا مات الميت وله مال فإنه يوفى من ماله، أو يوفيه بعض ورثته، وإن لم يكن له مال فيندب الورثة للقضاء، يندب الورثة للقضاء. يعني لو مات ميت وله مال يجب على ورثته أن يحجج عنه من ماله، أو يحج واحد منهم عنه، هذا واجب عليه. إذا مات وليس له مال يندب الورثة إلى أن يحج عنه، يندب الورثة إلى أن يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كالدين، والوفاء بدين الميت لا يجب إلا من ماله، لا يجب إلا من ماله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه ابتداء وإنما أمر به عند السؤال، فلا يكون واجبا إذا لم يكن للميت مال قد تركه يحجج عنه منه. بقي وقت ولا نقل؟ لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بخير، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.